زعلانين ولا ايه؟ قلت له النهارده اتصل بيا تقول لي كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فوصلنا بفضل الله تعالى إلى الكلام عن أحكام الجمعة. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: شرائط وجوب الجمعة. شرائط وجوب الجمعة 7 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيطان. شرائط فعلها 3 أشياء: أن تكون بلد مصرا أو قرية، وأن يكون العدد 40 من أهل الجمعة، وأن يكون الوقت باقيا، فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط الصلية ظهرا. وفرائضها 3: خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما، وأن تصلى ركعتين في جماعة. وهيئتها 4 خصال: الغسل وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض وأخذ الغسل والطيب. ويستحب الإنصات في وقت الخطبة، ومن دخل والإمام مخطوب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس. قال رحمه الله: شرائط وجوب الجمعة. فابتدأ بذكر الشرائط مضمنا هذه البداية ذكر حكم الجمعة، وهي أنها واجبة. فقال: شرائط وجوب الجمعة. احنا قلنا قبل ذلك أن الشرط ممكن يكون شرط وجوب وممكن يكون شرط صحة. وشرط الوجوب عند الأصوليين هو الله يفتح عليك السبب. شرط الوجوب، انت عارف في الكلام على المصطلحات وذكر الأحكام الوضعية عرفنا الشرط وعرفنا السبب. الشرط ما هو؟ من عربي ارفع ايد اللي عارف ارفع ايد. الشرط المفروض الشرط ده كله يبقى رفع ايده. الشرط في اللغة تعليق أمر المستقبل بآخر. وفي الشرع لا يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده. وفي الشرع ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. ده شرط الصحة. هذا هو تعريف الشرع عند الأصوليين، وهو ما يقصد به الفقهاء الشرط عند الإطلاق، وهو شرط الصحة. لأنهم قالوا ما يلزم من عدمه العدم. عرفوا السبب في الأصول بأنه ما يتوصل به إلى الشيء. هذا في اللغة. وفي الاصطلاح السبب ما هو؟ لا تعرف؟ تعرف السبب؟ ما السبب أنك لا تعرف السبب؟ أنك لا تذاكر. هذا في اللغة تعريف تعليق أمر المستقبل بآخر. في الاصطلاح السبب عند علماء الأصول قل هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. أحسن. مثال عليه: الإسلام شرط الوجود الصحيح. جيد. إذا علم الإسلام لا توجد. جيد. مثال آخر: غروب الشمس شرط أو سبب لوجوب صلاة المغرب. إذا وجد السبب وهو غياب الشمس، غروب الشمس، يوجد الحكم وهو وجوب صلاة المغرب. إذا علم السبب لم تغرب لم تغرب الشمس ينعدم الحكم ولا تجب صلاة المغرب. إذا السبب ما يلزم من وجوده الوجوب ويلزم من عدمه العدم. أما الشرط فيلزم من عدمه العدم لكن لا يلزم من وجوده الوجود. هذا فارق بينه وبين السبب. وتعريف آخر للسبب أنه وصف ظاهر منضبط معرف للحكم. المصطلحات الفقهية العامة ألف باء الجديات لابد أن تحيط بها وتتقنها وتكون جريئة على الإنسان. خلاص إن شاء الله تعالى في المرة القادمة هننتهي من الكلام على كتاب الصلاة ونحدد موعد الاختبار في الطهارة والصلاة وفي المصطلحات الفقهية العامة. اتفقنا؟ طيب تحريف هنحدد الوقت. فالسبب هذا الذي يسميه الأصوليون السبب هو شرط الوجوب، أي شرط لابد أن يتوافر لكي يجب عليك هذا الأمر. ثم بعد توافر شروط الوجوب وبعد وجوب هذا الأمر عليك هناك شروط صحة لابد أن تستوفيها لتتصح منك هذه العبادة. يعني شرط لوجوب الصلاة عليك أن تكون مسلما، لا ليس متوضئا. الوضوء شرط صحة. ميز الفارق بين شرط الوجوب وشرط الصحة. ابتداء لا تجب الصلاة عليك وجوب مطالبة في الدنيا حتى تكون مسلما وحتى تكون بالغا. يبقى البلوغ شرط وجوب ولا شرط صحة؟ شرط وجوب. إذا وجد يوجد الحكم وهو وجوب الصلاة، وإذا لم يوجد لا يوجد الحكم فلا تجب عليك الصلاة. البلوغ شرط وجوب. هل هو شرط صحة؟ لا، ليس شرط صحة، لأن المميز تصح صلاته وإن لم يكن بالغا. الصبي المميز لم يبلغ بعد تصح صلاته أم لا؟ تصح. واضح. يبقى هناك فارق بين شروط الوجوب وشروط الصحة. فهنا يذكر ابتداء شروط الوجوب بعد ما ذكر في هذه الجملة حكم صلاة الجمعة، فقال وجوب الجمعة. إذا صلاة الجمعة واجبة، والدليل على وجوبها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فاسعوا هذا فعل أمر، والفعل فعل الأمر المطلق يفيد الوجوب ما لم تدل القرينة على صرفه إلى غير الوجوب. وقول الله سبحانه وتعالى وذروا البيع فيه دليل أيضا على وجوب الجمعة، لأنه سبحانه وتعالى أمرنا بترك المباح لتحصيل الجمعة، فلا بد أن تكون الجمعة في هذا الوقت إيش من الوجوب في مكان. قال شروط وجوب الجمعة: هل تجب على كل أحد؟ لا، لابد أن تتوفر هذه الشروط حتى نوجب الجمعة على المكلف. أولا الإسلام، فلا تجب الجمعة على كافر. وجوب مطالبة في الدنيا، وإنما تجب عليه وجوب مؤاخذة في الآخرة. بمعنى أن الكفار غير المسلمين مطالبون بفروع الشريعة، لكن ليس وجوب مطالبة في الدنيا، لا يطالبون بها في الدنيا حتى يأتوا بالأصل الذي هو الإسلام. فإن أتوا بالإسلام طلبوا بالفروع، وإن لم يأتوا بالإسلام لا يطالبون بالفروع إلا بعد ما يأتون بالأصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يأتي بذلك لا يكون مسلما، لا يمكن أن يكون مسلما. فإن أتى بذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن هم أجابوا لك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. إذا لم يأتوا بذلك لا تعلمهم بالصلاة ولا الزكاة ولا تطالبهم بها لأنها لا تصح منهم، ومع ذلك يؤاخذون عليها في الآخرة ويعذبون على تركها في الآخرة. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى يتم اليقين. كانوا مكذبين، كانوا كفارا يكذبون بيوم الدين بالآخرة، ومع ذلك يعذبون على فرض الصلاة والزكاة. واضح؟ ده أولا الإسلام، ثانيا البلوغ، ثالثا العقل. والبلوغ والعقل مراقب التكليف، بالغ زائد عاقل يساوي مكلف، بالغ غير عاقل مجنون غير مكلف، عاقل غير بالغ صبي مميز غير مكلف. لابد ان يجتمع البلوغ والعقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن من هم صبي حتى يحتلم يبلغ، والنائي حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. يبقى المجنون والصبي لا يجب عليهما شيء بالإجماع، وقد نقل الإجماع على عدم وجود شيء على الصبي. الصبي لا يجب عليه شيء بالإجماع. الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيطاق. فلا بد لكي تجب عليه الجمعة أن يكون حرا ليس عبدا، لابد أن يكون ذكرا لا امرأة، لابد أن يكون مقيما غير مسافر، لابد أن يكون صحيحا غير مريض. والدليل على أن المسافر والمريض والمرأة والعبد لا تجب عليهم الجمعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل محتلم، الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو صبي أو مريض أو امرأة. عبد مملوك أو صبي أو مريض أو امرأة. في رواية عند البيهقي وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك. إذا الصبي المملوك المسافر المرأة المريض، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة وسواهم، وهو الذكر الصحيح المعافى المقيم الحر تجب عليه الجمعة بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا من استثنى، صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو لا يختمن الله تعالى على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، ثم لا يكونن من الغافلين. فهذا دليل أيضا على وجوب الجمعة. إذا الجمعة واجبة على من؟ على الذكر الرجال، الذكر المسلم البالغ العاقل الحر المقيم الصحيح، يعني الصحيح غير المريض غير المريض. قال: وشرائط فعلها ثلاثة. يبقى إذا انتهينا من شروط الوجوب، الآن عرفنا ما هي الشروط التي إذا توفرت الإنسان وجبت عليه الجمعة. بعد ما تجب عليه الجمعة لابد أن تتوافر فيه شروط لكي تصح جمعته، لابد من شروط تتوافر في هيئة الصلاة، في هيئة الصلاة لكي تصح منه الجمعة. قال: أن تكون البلد مصرا أو قرية، أن تكون البلد أي التي تقام فيها الجمعة مصر أو قرية. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عليهم لم يقيموا الجمعة إلا في الأمصار وفي القرى، لم يقيموا الجمعة في البوادي والصحراء. وكان الأعراب يعيشون في الصحراء في البادية حول المدينة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الجمعة في بواديهم، إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الجمعة فقط في أو أقامها فقط في المدينة. وأول جمعة كما في البخاري عن ابن عباس: أول جمعة جمعت بين بعد جمعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواسة من البحرين، في مسجد عبد القيس بجواسة. جواسة هذه كانت قرية، فهذه أول جمعة جمعت بعد جمعة النبي صلى الله عليه وسلم. وبين الإسلام بين عبد القيس وبين أول جمعة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة زمن. طيلة هذه المدة لم يقيم الأعراب حول المدينة جمعة في بواديهم، فدل ذلك على أن الأصل أن الجمعة لا تقام إلا في الأمصار وفي القرى، الأمصار المدن والقرى التي بها مجتمع سكاني، بها بيوت وأسواق قائمة، يعني مكان خاص بالسوق، بها مسجد، بها يعني اجتماع العمران، هذه القرى والأمصار. أما البوادي التي يرتحل أهلها فهذه لا تقام فيها الجمعة، فلا بد أن تكون أولا البلد نصرا أو قرية. الجمعة، صلاة الجمعة أمرنا بها في القرآن أمرا مجملا، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. كيف صلاة الجمعة؟ هل هي ركعتين أربعة؟ بها خطبة؟ ليس بها خطبة؟ ها؟ تصلى في المسجد؟ تصلى في الصحراء؟ هذه الأمور لم يبينها القرآن، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. واحنا خدنا قاعدة في الأصول، لا مش انت سنقول في بيان المجمل، أن بيان الواجب واجب، بيان الواجب واجب. فالهيئة التي بيّن عليها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة هذه لا يجوز أن نتعداها، لأنه لولا بيان النبي صلى الله عليه وسلم هيئة صلاة الجمعة لما علمنا كيفية صلاة الجمعة. والأصل في العبادات التوقيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن لنا المجمل في الأمر بصلاة الجمعة أقامها في المدينة ولم يقمها في بادية، ولم يأمر بإقامتها في البوادي، ولم يقيمها أصحابه رضوان الله عليهم من بعده إلا في الأنصار وفي القرى. فعلمنا من ذلك أن الأمر بصلاة الجمعة لا يشمل الأمر بها في غير الأنصار والقرى. قال أن تكون البلد مصرا أو قرية، وأن يكون العدد 40 من أهل الجمعة، أن يكون العدد 40 من أهل الجمعة. اشترط الشافعية والجمهور العدد في صلاة الجمعة، واشترطوا أن يكون هذا العدد على الأقل 40 ممن تجب عليهم الجمعة، أي لا تصح الجمعة إلا بوجود 40 ذكر بالغ عاقل حر مقيم صحيح ممن تجب عليهم الجمعة. فاشتراط العدد هذا مذهب الشافعية والجمهور، واستدلوا بأدلة الحق أن فيها نظر، لكن هذه الأدلة من جهة يعني من جهة أو نستطيع أن نقويها من جهة أن هذا أقل ما ورد في إقامة صلاة الجمعة، أقل ما ورد هو التجميع بأربعين رجلا. هنا حديث رواه أبو داود عن كعب بن مالك قال أول من جمع بهم، أول من جمع بهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وكانوا يومئذ 40، وكانوا يومئذ 40، وهذا أقل ما ورد من في الآثار من عدد يتعلق بإقامة صلاة الجمعة. أيضا هناك حديث رواه البيهقي عن جابر قال مضت السنة أن في كل 40 فما فوق ذلك جمعة، لكن هذا حديث ضعيف جدا. هذا الحديث الذي أورده حديث البيهقي الدارقطني عن جابر قل ما ورد، قال مضت السنة في أن في كل 40 فيما فوق ذلك جمعة، هذا حديث ضعيف جدا لا يستدل به. حديث أسعد بن زرارة هو عمدتهم في هذا الباب، أن أول جمعة جمع أول من جمع بهم قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان أسعد بن زرارة، وكان عددهم يومئذ 40. فقال الجمهور هذا أقل ما وردنا من عدد يتعلق بصلاة الجمعة، ولا بد من عدد، لأن الأصل في صلاة الجمعة أن تكون جماعة، هذا شرط لصحتها، فلا بد من عدد. فتحديدنا لعدد لم يرد به دليل تحكم، وأقل ما ورد في السنة هو 40، فاشترط لذلك الجمهور 40 ممن تجب عليهم الجمعة لإقامتها. هذا القول يعني إن شاء الله نناقشه عن ذلك في الكلام في الفقه المقرر. قال وأن يكون الوقت باقيا، أي وقت صلاة الجمعة باقيا، وقت صلاة الجمعة ووقت صلاة الظهر عند الشافعية والجمهور. ووقت الظهر يدخل ها حد يقول لي وقت الظهر أين الإخوة الذين حافظوا المسجد؟ ها وقت الظهر حد يسمع لي جدا الظهر وأول وقتها زوال الشمس وآخره إذا صار حدي طب بلاش محمد تفصل يعني وقتها وأول وقتها زوال الشمس وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. أحسنت. الظهر وأول وقتها زوال الشمس. يعني زوال الشمس قلنا الشمس تشرق ترتفع حتى تتعامد على الأرض وتعامدها على الأرض تعامد كلي في بعض البلدان أو جزئي في أغلب البلدان، هي تمر من المشرق إلى المغرب تأتي على نقطة تتعامد فيها على الأرض ثم تزول تميل جهة تستمر في سيرها جهة الغروب، فهذا هذه اللحظة التي تزول فيها عن كبد السماء اسمها الزوال. واضح؟ فأول وقت الظهر يدخل بزوال الشمس وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. هذا آخره الاختيار صحيح؟ مفيش اختيار ولا جواز في صلاة الظهر. طيب يبقى إذا وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر، وعند بعض أهل العلم ومنهم الحنابلة أن وقت الظهر من وقت الجمعة من الممكن أن يصبح وقت الظهر، وفي ذلك نظر شديد. فأن يكون الوقت باقيا هذا شرط من شروط صحة صلاة الجمعة. قال سهل بن سعد رضي الله عنه كما في البخاري: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. هذا يبين لك أنهم كانوا يبكرون صلاة الجمعة في أول وقت الظهر. وقال سلمة بن الأكوع: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. يبقى إذا كانت الجمعة تنتهي انت بعد وقت الزوال بيسير إلى درجة أن الظل لم يبلغ حدا يمكن أن تستظل إيه؟ تستظل به. والحنابلة رضي الله عنهم فهموا من هذا الحديث أن من الممكن إقامة الجمعة قبل الزوال، لأنهم إذا أقاموها قبل الزوال خرجوا منها وليس الحيطان إيه؟ إمتى الحيطان ما يكونش لها ظل؟ إذا كان الشمس فوق الرؤوس عمودية فلا يكون هناك ظل، واضح؟ فقالوا إذا خرجوا من الجمعة والشمس عمودية يبقى بدأوا الجمعة إمتى؟ قبل الزوال، واضح؟ يبقى بدأوا الجمعة قبل وقت الظهر. لكن الجمهور حمل الحديث على المبالغة في التفكير بالجمعة والإيجاز فيها. الآن نحن ندخل الجمعة بعد الزوال نخرج منها خطبة العصر. قال أن يكون الوقت باقيا، فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صلي الظهر. يعني إذا خرج الوقت انتهى وقت الجمعة ودخل وقت العصر أو انعدمت الشروط لم يتوافر 40 رجلا ممن تجب عليهم الجمعة، في هذه الحالة تصلى ظهرا ولا تصلى جمعة. قال وفرائضها ثلاثة. طب شيخنا الصلاة الظهر مش المفترض ان هي تصلى كده قضاء؟ كيف تصلى قضاء؟ هذه شروط وجوب، اذا لم تتوافر يبقى لا تجب الجمعة، تسقط الجمعة وتسقط ويسقط الظهر خمس صلوات في اليوم والليلة. إذا توفرت شروط معينة تجب الجمعة، تخلفت الشروط لا تجب الجمعة، نرجع إلى الأصل وهي صلاة الظهر. المسافر لا تجب عليه جمعة، هل لا تجب عليه صلاة؟ قال يصلي ظهر يصلي ظهر واضح. انا قصدي احنا مش قلت ايه خارج الوقت ده خارج الوقت كده يبقى هنقضي الجمعه ولا نقضي الظهر؟ نقضيها ظهرا ولا نقضيها جمعه، لان الجمعه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قضاها او صلاها خارج وقته. فاذا خرج هو قال لك من شروط الحق ايه؟ ان يكون الوقت بقي خارج الوقت يبقى لا جمعه. واضح؟ يبقى تقضى ظهرا صلى ظهرا. شيخ الوقت المقدر قد ايه؟ من صلاه الظهر من دخول وقت صلاه الظهر الى دخول العصر وقت الظهر. قال فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صليت ظهرا وفرائضها ثلاثة. هناك قول شاذ في مسألة جمع الجمعة والعيد. كان أحد الإخوة كده كتبوا على الورق ووزعوا على المساجد سماحة الله. قول شاذ يعني مثلا قول عامة العيد، قول شديد الشذوذ، إن الجمعة لو اجتمعت مع العيد وصلى الإنسان العيد تسقط الجمعة والظهر. واضح؟ انتفع وهذا قول شاذ. اللي عمل كده يقضي الظهر. الصحيح ان تسقط الجمعة وتصلي ظهر خمس صلوات في اليوم والليل. قال عليه هل عليه غيرهن؟ قال لا الا تطوع، لكن يجب عليك خمس صلوات في اليوم والليل. قال فرائضها ثلاثة، خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما، وان تصلى ركعتين في جماعة. يبقى بعد ما بين شروط الوجوب شروط الصحة تكلم عن الفرائض وهي الأركان. فقال خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. يبقى إذا هذا شرط أو هذا فرض في الجمعة في هيئتها، لابد أن يقوم الخطيب ويقعد ويقوم، يعني يصلي يخطب خطبتين بينهما جلسة استراحة. قالوا أن تصلى ركعتين في جماعة. صلى ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هكذا، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. قال ابن عمر صلاة الجمعة ركعتان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم في جماعة، لأنها لم تصلى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه إلا كذلك، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاتها منفردا، ولا أقر ذلك ولا حدث ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه. والأصل في العبادات التوقيف. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. قال وهيئتها أربع اقتصاد: الغسل وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض وأخذ الظفر والطيب. هيئاتها مستحباتها، هذه من سنن الجمعة من المستحبات التي ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها ولا يفرط فيها. منها أولا الغسل، الاغتسال يوم الجمعة مستحب عند الشافعية والجماهير، الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية وجمهور العلماء على استحباب غسل الجمعة. هناك رواية عن أحمد خلاف الرواية المشهورة عنه أنها واجبة، أن غسل الجمعة واجب، وهذا خلاف الرواية المشهورة عن الإمام أحمد. حتى نقل البعض الإجماع على استحباب غسل الجمعة دون الوجوب. والدليل على الاستحباب أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل أو أحسن. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، يكفي وضوء وقد أحسن وجزاه الله خيرا فبها ونعمة، هذا مدح لفعله. ومن اغتسل فالغسل إيه؟ أوجب، قال أحسن أكمل أفضل، ها؟ لكن ليس واجبا. وهذا الحديث رواه الترمذي عن حسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله بمجموع طرقه. حسنه الشيخ الألباني بمجموع طرقه. وحديث الحسن عن سمرة حديث اختلف المحدثون فيه، فمنهم من ضعفه ورده بالكلية، ومنهم من رده كله أو قال أنه كله منقطع إلا حديث عقيقة رواية الحسن عن ثمرة العقيقة، كل غلام رهينة عقيقته. فقالوا أن هذا هو الحديث الوحيد الذي سمعه الحسن البصري عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه، وبقية الأحاديث إنما هي صحيفة. ومنهم من قبلها كلها، ومن هؤلاء الترمذي رحمه الله وشيخه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. واضح؟ الغاية هذا الحديث لم يروى عن ثمرة فقط، وإنما روي عن جماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حسنه الألباني بمجموع طرقه. قال: الغسل وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض. طبعا من الأدلة أيضا على استحباب الغسل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة ثلاثة أيام. الحديث هنا يقول ليش؟ من توضأ، فمن توضأ فقط ولم يذكر الغسل، قال من توضأ يوم الجمعة ثم أتى فاستمع وأنصت غفر له عشرة أيام، فهذه مكافأة من توضأ، فكيف يكون من اقتصر على الوضوء آثما؟ ومع ذلك فالغسل مستحب ومؤكد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي كل بالغ. هل الحديث يحتمل معنى آخر؟ غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ارفع ايدك. المسلم كل اسبوع ما يمرش عليه اسبوع ولا يكون اغتسل مرة؟ هو مثلا كان استيقظ من نوم واحتلم كده، ف مش زي سورتين واحد فيه، زي مقابل الحديث اوس بن اوس الثقفي اللي هو من غسل واغتسل. من غسل واغتسل وغسل واغتسل؟ ماشي. هذا الحديث يدل على استحباب الغسل ايضا، لكن معنى كلمة غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هل الحديث يدل على وجوب غسل الجمعة مطلقا؟ قلت بعد ان السلام شهر وعلى المرض محتلم يعني البالغ. طب لا يمكن ان يحمل الحديث عن المحتلم الذي اصابته جنابه، لان الذي اصابته جنابه يجب عليه غسل الجمعه وغسل الثلاثاء وغسل السبت. اذا احتلم في اي يوم من ايام الاسبوع يجب عليه ان يحتل ان يغتسل. واضح؟ فما ينفعش تحمل الحديث على ايه؟ على كل محتلم، يعني على كل جنوب. الجنوب يجب عليه الغسل لانه جنوب، فما فائدة ذكر الجمعة؟ واضح؟ يبقى إذا لابد أن أحمل كلمة على كل محتلم على معنى البلوغ، يبقى غسل الجمعة واجب على كل إيش؟ بالغ. واضح؟ إنما الكلام كله في كلمة واجب، هل كلمة واجب معناها فرض؟ كلمة واجب في اللغة تحتمل معنيين، يعني إما الوجوب بمعنى الفرضية، بمعنى الوصول المعروف الفرضية، وإما الوجوب بمعنى التأكد. واضح؟ وكلمة وجب في اللغة يعني سقط، وجب الشمس يعني سقط الشمس، وجب جنوبها يعني سقط، فكلمة الوجوب يعني سقوط. حقك واجب عليك يعني فرض، إكراهك واجب علي يعني فرض، ولا متأكد؟ متأكد. فهذا في كلام العرب يحتمل معنيين، معنى الفرضية يعني الإثم والصدق، ومعنى التأكد. الآن عندي حديث غسل الجمعة، انتبه لهذه القضية جيدا، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وعندي حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، تعارض في الظاهر. عندي قاعدة في أصول الفقه أن الأدلة الشرعية لا تتعارض، الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة لا يمكن أن تتعارض، لأنها كلها خرجت من مشكاة واحدة وهي الوحي، من مشكاة الوحي، فأدلة الشرع لا تتعارض. ما الدليل على أنها لا تتعارض؟ الرزق. أدلة الشرع تتعارض في الحقيقة؟ لا تتعارض. ها؟ أم تتعارض أحيانا ولا تتعارض أحيانا؟ تتعرض العارف يرفع ليه مدلة الشرع تتعرض لا تتعرض احسن ما الدليل انا استعيد الادله الشرعيه لا تتعارض ايوه نعم انا قلت كده ما الدليل ادله الشرع خرجت من مشكاه واحده وطالما انها خرجت من مشكاه واحده فهي لا تتعارض لكن هذا الكلام ليس قرانا ولا سنه انا اريد دليل الدليل العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه فالعلم نصبك الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه صلى الله عليه وسلم ها إذا قلت قولا في دين الله فلابد له من حجة والحجة ليست قال الشيخ ولا قال المشيخ ولا قال أعلم أهل الأرض أعلم أهل الأرض يستدل له ولا يستدل به صح طيب ما الدليل وما ينطق عن الهوى القرآن فانت والله صح ماشي جيد الآية وانذرنا إليك ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا طالما أنه من عند الله لا يمكن أن يختلف هذه قاعدة واضح احفرها في ذهنك ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بأدلة الشرع لا تتعارض طالما ان هذا حديث نبوي وهذا حديث نبوي هذا صحيح وهذا صحيح وليس واحدا منهما منسوخ فلا تعارض التعارض في ذهنك انت في عقلك انت في نظرك انت واضح عندما تتعارض الادله في ذهني في نظر الناظر فهناك طريقه معينه اصوليه اعتمدها الجمهور للجمع او للتعامل مع الادله المتعارضه متعارضة من قوسين ايه؟ في الظاهر وليس في نفس الامر وليس في الحقيقة هذه الطريقة ممكن نرسلها كده في كلمة واحدة جنة جنة يعني ايه جنة؟ جمع نفس ترجيح جيم نون تاء جمع نفس ترجيح جمع ثم نسخ ثم ترجيح وهذا الترتيب واجب أول حاجة تحاول الجمع بين الدليلين المتعارضين فإن تمكنت من الجمع بينهما فأنت أسعد الناس بالدليل أسعد الناس بالحديث وبالدليل الذي يجمع بين الأدلة المتعارضة لأنه يجمع بكلا الدليلين والقاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله إعمال الكلام أولى من إهماله إعمال الأدلة أولى إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما أجمع بين الأدلة المتعارضة لأعمل بها جميعها كل واحد منهما أعمل به على وجه من الوجوه يبقى أول مرحلة أو أول خطوة أفعلها هي وأحرص عليها هي الجمع وأفقه الناس هو الذي يجمع بين الأدلة المتعارضة ولذلك مرتبة الجمع مرتبة الأئمة المحققين تجد أنهم يحرصون دائما على الجمع بين الأدلة كيف أجمع؟ عندي حديث يقول من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة هل يمكن أن يحمل هذا الحديث على معنى غير أن الوضوء يوم الجمعة كافي ولذلك نقول هذا نص في كفاية الوضوء نص في عدم وجود الوضوء ما لهوش معنى ثاني عندي حاجة اسمها دليل قطع الدلالة لا يحمل إلا معنى ولا يحتمل إلا معنى واحد واضح؟ غسل الجمعة واجب على كل مسلم الظاهر منه انه واجب يعني فرض لكن كلمة واجب في اللغة تحتمل معنى اخر وهو المتأكد ليس فرضا لكنه متأكد يبقى عندي كلمة واجب احتملت معنيين معنى ظاهر وهو الفرضية ومعنى اخر انت مستبعده وهو التأكد وعندي حديث من توضأ يوم الجمعة لا يحتمل الا معنى واحد وهو عدم فرضية الغسل تعارض هذا الحديث الذي يدل على عدم فرضية الغسل مع معنى كلمة واجب الأول وهو الفرضية في الدليل الثاني عملوا كده يبقى ده تعارض ولا لا كيف أجمع بين الدليلين أعمل الحديث حديث من استفسر يوم حديث غسل الجمعة واجب كده ها عشان ما يتعرضوش، واجمع بينهم. يعني يعملوا كده، احمله على المعنى الاخر. واضح؟ يبقى مش واضح. عند الحديث يحتمل معنيين. المعنى الاول يصادم حديث اخر، والحديث الاخر ده لا يحتمل الا معنى واحد مش عارف اتصرف فيه. من توضى يوم الجمعه فبها ونعمل، ملوش ايه، ملوش حل، يبقى ده ثبته زي ما هو كده. الثاني بقى وسط الجمعه واجب، يحتمل معنيين. المعنى الاول يصادم الايه، الحديث الاول، والمعنى الثاني لا، لا يصادمه. احمله على المعنى الثاني لكي لا يصادم الدليل الاول، واعمل بالدليلين معا، فاقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني متأكد على كل محتلم، يعني مستحب استحبابا مؤكدا. فهذا المعنى لحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول، ومن اغتسل فالغسل أفضل. يبقى التأم الحديثان ولا لا؟ التأم الحديثان، جمع بين الحديثين. يبقى أول مرتبة في النظر بين الأدلة المتعارضة الجمع بين، إذا لم أتمكن من الجمع أنظر هل أحد الحديثين ناسخ والآخر منسوخ، هل يمكنني أن أثبت التقدم والتأخر، أن أثبت أن هذا الحديث كان قبل الآخر، أن هذا كان مثلا في السنة الأولى والحديث الثاني كان في السنة الخامسة من الهجرة مثلا، هذا في مكة وهذا بعد الهجرة، هذا في بدر وهذا في حنين مثلا، فالآن أثبت التقدم والتأخر فأتمكن من القول بالإيه؟ بالنسخ. فأقول إذن هناك تعارض بين الدليلين، لكن ثبت لي أن هذا الحديث كان سنة ستة من الهجرة وهذا الحديث الآخر كان في السنة الثانية، إذا هذا ناسخ لذلك. لم أتمكن من القول بالنسخ لأنني لم أتمكن من إثبات التقدم والتأخر، ألجأ إلى المرحلة أو المرتبة الثالثة وهي الترجيح. والترجيح أدنى المراتب. لما؟ لأن الترجيح معناه أنك تقول هذا حديث صحيح ثابت غير منسوخ، لكني سأترك العمل به وأعمل بالحديث الآخر لأنني غير قادر على الجمع بينهما. واضح؟ والترجيح لا يكون بالهوى والميل والتشاهي، وإنما له ضوابط وله يعني أسباب ومرجحات سندرسها إن شاء الله تعالى في أصول الفقه. إذا عندي ثلاثة مراتب، المرتبة الأولى الجمع، الثانية النص، ثالثة الترجيح. أنا عارف إن المسألة ممكن تكون إيه؟ صعبة شوية، مسألة الجمع والنسخ والترجيح، وبعض الإخوة ما لقطهاش كويس، بس أنت لو خدتها إيه؟ دلوقتي كده بنسبة 40-50% كويس، هنعيدها إن شاء الله تاني وثالث، وهتاخدها في المرحلة في أصول الفقه إن شاء الله توسع. فإذا من هيئاتها، من سننها، من مستحباتها الغسل ونظيف الجسد، ثانيا لطف الثياب البيض، قال النبي صلى الله عليه وسلم البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم فإنها من خير ثيابكم، الظفر قص الأظفار، وهذا أيضا من التمزق، والطيب، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من بكر وابتكر، ومن غسل واغتسل وبكر وابتكر، ودهن من دهنه أو مس من طيب بيته، ثم خرج فلم يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. طبعا التطهير التطيب عمدا من الامور المستحبه، النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب الي من دنياكم الطيب والنساء، وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن يعني الطيب، و يعني قال يعني نهى ان يرد الريحان يعني الطيب والوسائد ولا اللبن، هذه الاشياء لا ترد. طبعا الطيب يعني الطيب يعني ان في مركبات كيماويه تاخد تستعملها بعض الإخوة، يعني هي مصيبة واضح، وبعدين الإخوة جزاهم الله خير كريمة فبيغرقك فهذه الأشياء لابد هي تكون طيبة، هذا لا يرد. أما الأنواع الأخرى من الطيب الصناعية التي من الممكن أن تكون طيب وعند بعض في بعض الأذواق قد لا تكون طيب، فهذه لا، هناك أنواع فعلا ما بتبقاش يعني بتبقى مركبات يعني لا بس الإثقال بيها يعني يكون ايه بس بسيط. يعني في اخ مثلا مرة كان عنده ازازة وكان بعد ما اشتراها ندم يعني فكان بيخش برضه في المسجد دي يعني الناس ايه عايز يخلصها اللهم صل. قالوا استحب الانصات في وقت الخبز، استحب الانصات ولم يقل يجب الانصات، وهذا اشارة الى ان الانصات للخطيب مستحب والسكوت مستحب والكلام مكروه لا حرج. استدلوا على ذلك طبعا الدليل على النهي قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه صف فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ومن مس الحصى فقد لغى. لكن وهذا يدل على تحريم بالكلام، لأنه قال من قال لأخيه صف فقد لغى، لكنهم استدلوا بأدلة أخرى على أن الكلام غير محرم. من هذه الأدلة كلام بعض من حضر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما رواه البخاري أن رجلا قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاء فادعوا الله أن يسقينا، حديث مشهور. قال يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاء فادعوا الله أن يسقينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا اللهم اسقنا. وفي الجمعة التي بعدها كل الراوي كما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره إلا وقد يعني نزل أو كما قال. في الجمعة التي تليها دخل الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال رسول الله هلك الكراع وهلك الشاء، لكن هذه المرة مش من الجفاء من شدة المطر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا لا علينا. فالغاية أن هذا الرجل تكلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في المرتين ولا يؤثمه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لما دخل عثمان متأخرا فلامه عمر فقال لامه على التأخر فقال له والله ما لبثت إلا أن توضأت ثم أتيت، فقال له والوضوء أيضا، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، وهذا حديث يستدل به من يقول بالوجوب ويستدل به من يقول بالاستحباب، والدلالة على الاستحباب أظهر لأن عثمان اكتفى بالوضوء، ولولي الأمر أن يعنف على ترك المستحب، فيما أن عثمان ممن يهتم به وهو في محفل ومجمع، فلذلك أراد عمر أن ينبه الحاضرين إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، فلا تهتموا بعثمان في ترك الغسل والاختصار على الوضوء. واضح؟ الغاية أن صار حديث بين أحد الحاضرين وبين الخطيب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع عمر وغير ذلك، فقالوا هذه دلالة على أن الكلام غير محرم وإنما هو مكروه. ده وجه آخر، لكن الحق إن قول التخصيص فيه نظر يعني، لأن للضرورة مش ضرورة إن هو ممكن هو ينتظر حتى ينتهي من الخطبة يتكلم، مش ضرورة. الآن عثمان دخل متأخرا، ما الضرورة التي تجعل عمر يقطع الخطبة ويعني يجري حوارا مع عثمان؟ نظر شيخ وحديث خطيب القوم نعم النبي صلى الله عليه وسلم صحيح صحيح في ناس بتقول تكلم مع خطيب بس، هذا وجه حمل به بعض العلماء الحديث عند الطعام، لكن غيرهم من الجمهور حملوا على عدم تحريم الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحوال لم يؤثم المتكلم ولم يلفت نظره إلى أنه ما كان له أن يتكلم، وإنما يعني تكلم معه وجاوبه. والأصل إن لا يجوز ترك الواجب إلا لما هو أوجب، صحيح أم لا؟ إذا كان سماع الجمعة واجب فلا يجوز ترك هذا الواجب إلا لما هو أوجب، وليس هناك ضرورة ولا شيء واجب في كل هذه الأحوال لكي يتكلم المأموم في هذه الحالة. فالشيخ بقي رد بقى حديث لا فقد لغة يعني نعم، نقص أجر ونقص ثواب، وهذا الجميع يقول به لأنه ترك مستحب. قال: ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سليك، لما دخل سليك الغطفاني رضي الله عنه وأرضاه فجلس، قال: يا سليك قم فصلي، قم فركع ركعتين وتجول فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وهذا من الفقه إن هو يتجوز فيهما، يعني يصبع فيهما من غير إخلال بالأركان، يصبع فيهما من غير إخلال بالأركان. قال الناجز: فصل وصلاة العيدين سنة مؤكدة، وهي ركعتان يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ويخطب بعدها خطبتين خطبتين يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا، يكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة. وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. قال: صلاة العيدين سنة مؤكدة. صلاة العيد كما قال المعلق هنا شرعت في السنة الثانية للهجرة، وأول عيدنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر من السنة الثانية للهجرة. الدليل على مشروعيتها قول الله سبحانه وتعالى: فصلي لربك وانحر. في البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، أول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيكون مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعة أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يجتمع لها المسلمون، حتى كان يأمر بإخراج النساء وحتى النساء الحية، يعني يأمرهن بالخروج ليشهدن الخير ويدعون مع المسلمين، وكان يحرص ويأمر حتى على حتى الخروج ذوات الحضور. ذوات الحضور يعني البنات الأبكار، كانت البنت إذا كانت ذكرى قال لها ذاته خضر يعني لا تخرج، يعني في خضرها في مضجعها في بيتها لا تخرج لشدة حياتها، وهذا كان قديما كما كنا ذوات الحضور، كانت تخرج بقى في صلاة العيد. يلا قال: صلاة العيدين سنة مؤكدة. الدليل على أنها ليست واجبة إيه هو؟ فافترض عليه خمس صلوات في يوم الليل، حديث في الأعراض. قال: الله أمرك أن تأمرها خمس صلوات في يوم الليل؟ قال: اللهم نعم. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن أتطوع. فدل ذلك على أن كل صلاة غير خمس صلوات في اليوم والليلة هي صلاة تطوع، فهذا يدل على عدم وجوب صلاة الليل. قال: وهي ركعتان ولا يأثم تاريخ لا يأثم تاريخ وإذا لم تكن واجبة فلا يأثم تاريخ صلاة العيد لا يأثم تاريخ لكن هو يعني تارك لسنة وشعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة لا صلوا عظيم قال وصلوا وهي ركعتين السنة المؤكدة غير فرض الكفاية أيوة نعم السنة المؤكدة غير فرض الكفاية فرض الكفاية إذا لم يقم به البعض إذا قام به البعض سقط عن الباطين وإذا لم يقم به أحد أثم كل من يقدر عليه هذا فرض الكفاية السنة المؤكدة إذا لم يقم بها أحد لا يأثمون لكن إذا تمالأ أهل قرية على تركها إذا كانت من الشعائر الظاهرة يقاتلهم الإمام حتى يقيموها يعني الأذان غير واجب قيل هو فرض كفاية سنة صلاة العيد غير واجبة صلاة الجماعة على قول الجمهور مستحبة كل ذلك إذا تمالأ أهل قرية على تركه قاتلهم الإمام لأن هذا من شعائر الإسلام الظاهرة وهذا أصل في هذا أصل في أن كل طائفة تمالأت على ترك قاعدة من قواعد الإسلام الكلية أنها تقاتل تقاتل لا تقتل وهناك فرق بين المقاتلة وبين القتل واضح مقاتلة الإسلام غير قتله القصد من المقاتلة أن يعودوا إلى إقامة ما تركوه فإن عادوا أما القتل فالهدف إيش؟ قتل واضح وهذا ما يسمى الطائفة حكم الطائفة ليه؟ الممتنعة فالطائفة إذا امتنع الطائفة عن إقامة قاعدة من قواعد الإسلام كلية تقاتل بالإجماع والدليل على ذلك مقاتلة أبي بكر الصحابة معه لمانع الزكاة مع شهادتهم أنه لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لما طرح أبو بكر الأمر على عمر قال عمر إيش؟ كيف تقاتل من؟ من يقول لا إله إلا الله من شهد أنه لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما زال أبو بكر يتكلم حتى شرح الله صدري لهذا الأمر فهذا أصل في أن كل طائفة امتنعت عن إقامة قاعدة من قواعد الدين الكلية تقاتل شيخ الإسلام الثانية والقرطبي والرومة والنووي نقلوا الإجماع على ذلك ومثلوا له بأمثلة كما قال القرطبي والنووي وابن تيمية قالوا مثل إقامة الصلاة وجمع الزكاة والأمر المعروف ما هي المنكر والحكم في الدماء والأموال والأعراض بشرع الله سبحانه وتعالى وبالكتاب والسنة كل هذه من القواعد الكلية قواعد الإسلام الكلية يقاتل على الطائفة الممتنعة وإن كانت مسلمة حسب القدرة شيء؟ دي ضوابط الثانية بقى حسب القدرة والعجز والمصلحة المستعدة دي ضوابط الثانية بس نتكلم عن الحكم العام كذلك إذا تمالأوا على ترك صلاة الجماعة يقاتلون حتى يقيمون صلاة الجماعة بما تظهر به الشعيرة إذا تمالأوا على ترك الأذان يقاتلون حتى يقيمون الأذان إذا تمالأوا على ترك شعيرة كسنة العيد يقاتلون عليها وهكذا قال وهي ركعتان يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام أما أنها ركعتان فلما رواه النسائي وغيره عن عمر رضي الله عنه قال صلاة الفطر ركعتان وصلاة الضحى ركعتان ثم قال على لسان محمد صلاة السفر ركعتان إلى آخره على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهذا منقول عليه الإجماع أن صلاة العيد ركعتان قال يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام وفي بعض المذاهب يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام يعني سبعا تضمن تكبيرة الإحرام ومذهب الحنابلة والخلاف في هذه المسألة روى الإمام الترمذي وابن ماجه عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة قال الترمذي هو أحسن شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم صححه الشيخ الألباني رحمه الله وفي سنن أبي داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 سوى تكبيرتي الركوع، وفي سنن الدارقطني سوى تكبيرة الافتتاح. فهذا فيه دليل، فيه دلالة لمذهب الشافعية أنه كبر 7 سوى تكبيرة الإحرام و 5 سوى تكبيرة القيام. وكان هذا الحديث في إسناده عبد الله بن لهيعة المصري والكلام عليه معروف. قال: ويخطب بعدها خطبتين يكبر في الأولى 9 وفي الثانية 7. يكبر في الأولى 9 وفي الثانية 7، يعني في الخطبتين. فهذه الجملة تضمنت أن الإمام في العيد يخطب خطبتين، وهذه هي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين في الجمعة، ولم يصح عنه تصريح بخلاف ذلك في صلاة العيد. ولذلك عامة أهل العلم بل جلهم من الصحابة والتابعين على أن خطبة العيد خطبتين كخطبة الجمعة، حتى أن يعني هناك من يشدد في هذه المسألة جدا ويمكن على أن يصليها في خطبة واحدة. الإمام ابن القيم رحمه الله له كلام يفهم منه أن صلاة العيد تسن خطبة واحدة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى، لكنه لم يثبت عنه خلاف ذلك، وثبت عنه الخطبتين في صلاة الجمعة، فالإتيان بها على غير صلاة الجمعة أولى وأتبع للسلف رضوان الله عليه. وروى الشافعي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هو أحد فقهاء المدينة 7، فقيه من فقهاء التابعين، قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. وطبعا الخطبة في العيد قبل ولا بعد؟ بعد الصلاة، لا في الجمعة، فيصلي أولا ثم يخطب، كما في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيكون في مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإذا كان يريد أن يقطع بعثا قطعة أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. يخطب السنة أن يخطب خطبتين؟ خطبتين. قال في العيد. قال: ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة. تكلم الآن عن تكبيرات. مسألة التكبير في الخطبة، قال: يكبر في الأولى 9 وفي الثانية 7، هذا أيضا مروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه أنه من السنة أن تبدأ خطبة العيد بتسع تكبيرات تقرأ. قال: السنة أن تبتدئ الخطبة بتسع تكبيرات تقرأ، ثم تخطب، ثم تجلس، ثم تقوم فتفتتح الثانية ب7 تكبيرات تقرأ، يعني متتابعة. هذا أيضا منقول عن عبيد الله بن عتبة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه وأرضاه. لكن هذا محمول على أن هذه التكبيرات في بداية الخطبة بعد خطبة الحاجة، لأنه لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ خطبته بغير الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، فيبدأ الخطيب بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة المعروفة، ثم بعد ذلك يكبر تكبيرات متتالية على الهيئة المذكورة. سكت في المتن عن وقت صلاة العيد. وقت صلاة العيد عند الشافعية يبدأ بطلوع الشمس، بعد طلوع الشمس مباشرة، ويستحب أن يؤخرها إلى أن ترتفع قدر الرمح. صلاة العيد تبدأ وقتها يبدأ بعد طلوع الشمس، بعد ارتفاع القرص وظهور القرص، انتهاء طلوع قرص الشمس يبدأ الوقت. لكن يسن ويستحب أن يؤخر الوقت إلى أن ترتفع قدرة رمح ليخرج عن حد الوقت الذي نهي الإنسان عن الصلاة فيه. واضح إن كانت هذه من الصلوات التي لها سبب والتي تصلى في وقت المنع عند الشافعي. روى أبو داود عن يزيد الرحلي رضي الله عنه قال: خرج عبد الله بن بصر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد الفطر أو الأضحى، فأنكر إبطاء الإمام فقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح، يعني حين وقت صلاة، حين دخول وقت صلاة الضحى، ووقتها يدخل بارتفاع الشمس قبل الصبح. قد يكبر من غروب الشمس إلى من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، هذا في عيد الفطر. عند الشافعية التكبير في عيد الفطر يدخل وقته بغروب شمس آخر يوم رمضان، ويخرج وقته بخروج الإمام إلى الصلاة. فيسن لك أن تكثر من التكبير في هذا الوقت بعد غروب شمس آخر يوم رمضان إلى أن يخرج الإمام إلى مصلى العيد ويشرع في صلاة العيد. استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. قالوا: فعطف التكبير على إكمال العدة، وإكمال العدة يكون إكمال العدة يكون بالهلال، إكمال العدة بغروب الشمس، إكمال عدة رمضان يكون بغروب الشمس آخر يوم من شهر رمضان، ينتهي آخر يوم من شهر رمضان ونبدأ في ليلة أول شوال، ليلة أول يوم من شوال اللي هي ليلة العيد. واضح؟ فقالوا: عطف التكبير على كمال العدة وتمام العدة، فيسن أو يستحب التكبير من غروب شمس آخر يوم رمضان. قال بعضهم: بل يكبر الإنسان من طلوع الفجر الثاني من يوم العيد إلى خروج الإمام إلى مصلى العيد، هذا في عيد الفطر. أما في الأضحى فقالوا: في الأضحى فلت الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. في الأضحى هناك تكبير مقيد وتكبير مطلق. أما التكبير المقيد فالمقصود به التكبير الذي بعد الصلوات المفروضة، بعد كل صلاة المفروضة يستحب الإنسان أن يكبر، وتقييد هذا التكبير بعدد غير وارد، وإنما يكبر بلا تقييد بعدد، يعني يشترك مرات خلاص 3 5 7 9 كما يشاء. واضح؟ يصلي بعد الصلوات، يكبر بعد الصلوات المفروضة من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. من صبح يوم عرفة يعني من بعد صلاة الصبح في يوم عرفة يبدأ التكبير المقيد إلى العصر من آخر أيام التشريق اللي احنا بنسميه رابع يوم الايه؟ العيد. واضح؟ تقريبا يعني الأذان آخر أيام التشريق اللي هو رابع يوم العيد. إذا صلى العصر يكبر آخر تكبير، يعني يكبر ثم لا يكبر بعد صلاة المغرب، هذه آخر مرة يكبر فيها بعد الصلوات المفروضة. وعلى ذلك كان فعل الصحابة رضوان الله عليهم، ولما سئل الإمام أحمد إلى أي شيء تذهب في التكبير من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، قال: إلى الإجماع. إلى الإجماع عمر وعلي وابن مسعود، يعني يقول الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلون ذلك. إلى العصر من آخر أيام التشريق، هذا التكبير المقيد اللي هو بعد الصلوات. أما التكبير المطلق فيستحب لك أن تكبر في هذه الأيام في كل وقت وعلى كل حال، في الطريق، في البيت، في الممشى، في كل في السوق، في كل مكان. وهذا التكبير غير مختص ولا غير مقيد للصلوات، ويمتد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. واضح؟ يبقى التكبير المقيد ينتهي بصلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويبقى التكبير المطلق إلى غروب الشمس، لان من العصر الى المغرب هذا الوقت ايضا من ضمن ايام التشريق، فلك ان تكبر فيه تكبيرا مطلقا. وقد كان الصحابه رضي الله عليهم يكبرون في اسواقهم وفي طرقهم في هذه الايام ويرفعون اصواتهم بالتكبير حتى يقتدي بهم الناس. وكان عمر رضي الله عنه وارضاه يكبر في خيمته بمنى، فكبر بتكبيره اهل منى حتى ارتجت منى تكبيرا، يقول الراوي في الدارقطني حتى ارتجت منى تكبيرا واحدا، حتى ارتجت منى تكبيرا واحدا. وهذا فيه دلاله ورد على من يؤثم ويبدع من يجتمع على التكبير في يعني ينتظمون في تكبير واحد. الإخوة تشدد على الناس في أشياء لا شدة فيها ولا حرج فيها. البعض يشدد على الإخوة يقول لا تكبرون ها تكبير واحد، كل واحد يكبر لوحده. طبعا كل واحد يكبر لوحده، وهذا أيضا أصلا مخالف للعقل. يعني إحنا جلوس الآن لو أردنا أن نكبر وبدأنا في التكبير كل واحد كبر لوحده كده تحدث إيه؟ ضوضاء وجلبة مزعجة جدا، مش كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إياكم وهيشات الأصوات، يعني في المساجد إن تحس الموضوع كده إيه؟ سوق دوشة، واضح؟ فتجد إن الفطرة والنفس تتحرك في اتجاه أن ينتظم هذا التكبير، هذا أمر غير مقصود، واضح؟ ولا بدعة فيه، لأننا لا نتعبد بهذه الهيئة. الصحابة رضي الله عليهم كبر عمر في خيمته، فكبر بتكبيره من حوله كما يقول هنا. وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، لا كان يكبر بصوت إيه؟ عالي جدا. ويكبر أهل الأسواق، الأسواق التي في منى، حتى ترتج منى تكبيرا، في رواية عند الدارقطني تكبيرا واحدا. يكبرون بتكبيري، كيف يكبرون تكبيري؟ ها؟ وكيف ترتج منها تكبيرا واحدا؟ ولو لم يكن صوتهم منتظما لما ارتجت منها، لان الارتجاج هذا انما يكون بسبب انتظام الصوت. ولذلك كان الصحابه رضي الله عليهم يؤمنون خلف الامام حتى يكون المسجد رجا، حتى ترتج منها يؤمنون يقولون آمين حتى يكون المسجد رجة. هذه الرجة لا تكون إلا إذا انتظمت الأصوات كلها في صوت واحد، واضح؟ فمسألة التأثيم والتبديع هنا مسألة في غاية محلية تشدد وتنطع، الله تعالى أعلم. من كان قال بها بعض الفاضل من المعاصرين، لكن الحق أنها ليست بدعة. قال في الأضحى خلف الصلوات المفروضات هذا تكبير مقيد، أما التكبير المطلق فمن الصبح من يوم عرفة إلى المغرب من آخر أيام التشريق. يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كما كان بعض الصحابة يقول الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الله أكبر أجل، كما كان ابن عباس يقول الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الله أكبر أجل، الله أكبر ولله الحمد. هذه تكبيرة ابن عباس. يقول الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذه تكبيرة ابن مسعود. وهناك تكبيرات أخرى للصحابة والتابعين، وليس للتكبير صيغة معينة، والقول بتبديع صيغة في التكبير بدعة. إيه؟ زي ما بقول لك كده، مفيش صيغة معينة بدعة. الجماعة هزم الأحزاب تجوز. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا اللهم صل على سيدنا محمد، كل ذلك يجوز. الشيخ المقدم ورثة في مختصر النصيحة. كل ذلك يجوز. لما؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة معينة في العيد، وإنما ثبت عنه أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيه أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، فأكثروا فيها من التكبير والتهليل وذكر الله تعالى. فأمر وأرشد إلى استحباب التكبير مطلقا. واضح؟ طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر فيها التكبير، الصحابة عملوا إيه؟ قالوا يا رسول الله أخبرنا ما هي الصيغة الواجبة في التكبير. قالوا ذلك كل واحد منهم كبر على أتى بالصيغة التي تسمى التكبير في الشرع واللغة. فعندك مثلا سلمان قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ابن عباس قال الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد. تكبير ده مش تكبير؟ ما جاش سلمان قال له الله انت زودت الله أكبر وأجل والله أكبر ولله الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ تكبير بس، ما قالوش كده صح؟ واحد يتوب يا شيخ بقى جيت واحد من الصحابه كان يزيد فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى وحمدا لله جل وعلا وثناء على الله جل، يعني المساله كزياده طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها ليس فيها بس، واضح؟ وهذه المساله يعني وكذلك الفقهاء بعد ذلك وائمه المذاهب ذكروا صيغ التكبيرات، وان كنا نقول اولى الصيغ صيام الصحابة، لكن غير هذه الصيغ ليس فيها بدعة، لأن هذا من باب الامتثال إلى الأمر العام بالتكبير، فأكثروا فيها من التكبير، فكيفما كبرت فقد امتثال. كالتلبية، تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كانت غير تلبية عمر، واضح؟ وكان الصحابة يزيدون في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وينقصون، يقول الراوي والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه ولا يمكن عليه. فاهمين؟ فهناك أبواب أوسع من ذلك يعني. فالغاية أن التكبير في صلاة العيد أو في أيام العيد سنة، وكيفما كبرت فقد أتيت وحصلت هذه السنة، كان من أفضل تكبيرات الصحابة. فيش داعي بقى صحات العيد اللي احنا عملنا فيها معارك بجهلنا غفر الله لنا ونفرنا فيه الناس، إن احنا نرجع تاني نعيد معاهم الكرم بعد ما استجابوا وخلاص بكبروا تكبيرة الصحابة. فيش بقى داعي واحد أخذ يروح يقول لهم يا جماعة ده احنا كنا غضرين وتكبيرة الصلاة العلمية صح ويرجع يعمل خناقة تانية، مفيش داعي. إذا يعني يترك الناس على تكبيرة الصحابة لكن لا تشدد بعد ذلك في هذه المسألة. ده تكبير المطلق ولا المقيد؟ كله. طب المقيد في النبي صلى الله عليه وسلم كان أكيد ليه صيغة معينة ولا ما وردش فيها؟ ما وردش، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة في التكبير في أيام العيد، لا في المقيد ولا في التكبير. قال فصل: وصلاة الكسوف سنة مؤكدة، فإن فاتت لم تقطع، ويصلى لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين في كل ركعة القيامات، ويطيل القراءة فيهما ورفعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود، ويخطب بعدها خطبتين، ويسر في كسوف الشمس ويجهر في كسوف القمر. صلاة الكسوف سنة مؤكدة. الكسوف والكسوف الاثنان يطلقان بنفس المعنى على الشمس والقمر جميعا في اللغة، فيقال كسف الشمس أو كسف القمر أو كسف القمر، لكن الأفصح هو تفصيل الكسوف بالشمس والكسوف بالقمر، وهذا هو الأشهر. قال: صلاة الكسوف سنة مؤكدة. النبي صلى الله عليه وسلم كسف أو كسف الشمس في عهده. قالت عائشة: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، يبقى قام قيامين، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. هذا الدليل على مشروعية صلاة الكسوف والكسوف، سنة مؤكدة غير واجبة، وإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها هنا فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. كل هذا الأمر على استحباب لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي إلا أن تطوع. قال فإن فاتت لم تقضى، إن فاتت بفوات وقت الكسوف أو وذلك يكون من جلاء الشمس أو القمر لا تقضى، خلاص فاتتك هذه السنة. ويصلى لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين في كل ركعة قيامان، يقرأ الفاتحة وسورة ويطيل القراءة ثم يركع ويطيل الركوع ثم بعد ذلك يقوم ها فيقرأ ويطيل القراءة فاتحة وسورة لكن أقل من قراءة الركعة الماضية ثم يركع ثم يرفع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم يسجد سجدتين يطيل السجود ثم يقوم للركعة الثانية فيقوم فيها أيضا قيامان ويركع فيها ركوعان على الهيئة المعروفة. قال ويخطب بعدها خطبتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من صلاته قال هذا الكلام أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله إلى آخره فأمرهم بالصدقة والصلاة. فقال الشافعية تسمى الخطبة بعد صلاة الكسوف والكسوف. ويصير طبعا الخطبة مش معناها كما نفس كما يعني نحن تربينا على شيء معين فبمجرد أن نسمع كلمة الخطبة الصورة التي يعني ترسم في أذهاننا إيه خطبة بقى هنقعد إيه ساعة نروح نتكلم هي اسمها إن الحمد لله ها وبعدين إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وتدلان على قدرة الله سبحانه وتعالى على خلقه وتذكر الناس وتخزنهم غضب الله جل وعلا تأمرهم بالصدقة والاستغفار مش لازم خطبة عصماء بقى لمدة إيه نص ساعة يعني ليس لها وقت معايا الشيخ ليس لها وقت مدة أقصد مثلا تصلى بالنهار بالليل في أي وقت يعني في وقت الكسوف والخسوف وقت الكسوف لو كنا بالنهار هتكسف تنكسف الشمس في وقت أثناء الكسوف وقت صلاة الكسوف ويخرج وقتها بانزلاء الشمس وكذلك بالنسبة للقمر. قال ويصر في كسوف الشمس ويظهر في كسوف القمر وهذا هو الأصل الأوسط في الجمع بين الأدلة إن صلاة الكسوف تكون سرا لأنها صلاة نهارية وصلاة الكسوف تكون جهرا لأنها صلاة ليلية وعندنا على ذلك أدلة من الأثر روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته جهر في صلاة الكسوف بقراءته وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف قال ثمرة لا نسمع له صوتا ففي الكسوف قال لا نسمع له صوتا وفي الكسوف قال جهر في صلاة الكسوف بقراءته فنحن الكسوف هنا على خسوف القمر والكسوف على كسوف الشمس فيكون هذا تقسيم موافق وحمل موافق للقياس أن الصلاة النهارية تكون سرية والصلاة الليلية تكون جهرية. صلاة الاستسقاء لكن الإخوة إيش فعلوا إن شاء الله نرجعها المرة القادمة كل قولي هذا المسح ايش؟ قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغرق الكسوف بالقراءة بالصلاة فيخرج من الصلاة بعد ما تنجلي الشمس وقل من يفعل ذلك الآن أحد المشايخ عملها أحد الإخوان عملها وقبل ما يصلى حفظ الألم لما هم قدموها اليوم الصلاة تكون طويلة لو توقع على الله لهم الصلاة تكون طويلة جدا فهو كمان ايه كان بياخد بمذهب كان الصلاة نهارية مقصود شمس صلاة سرية الشيخ جزاه الله خير دخل وافتتح البقرة وصلى بقى ها واحد طلع له مرة طلع من الصلاة بعد زعل طبعا لابد من مراعاة حال المأمومين، لكن السنة الإفطار. طب هو عارف ايه السنة اللي هو الصلاة الخارج تقرير شيخ. شيخ طبق المنزل اللي منطوق صورة الصوفة منطوق مرضونا مرضونا مرضونا مرضونا مرضونا يجزئ ركوع واحد، ركوع الثاني مسنون، فإذا أدرك ركوعا قد أدرك الركوع. المساء ثاني الساعة في الجنة لو هو دخل في الجمعة على الركعة على الجمعة على الجمعة إذا أدرك الإمام في الجمعة بعد قيامه من الركوع الثاني يصلي الظهر، لأنه لم يدرك ركعة مع الجمعة، فهذا قول الجمهور. أما لو أدركه في الركوع فتبدئه الجمعة. صلى صلاة بخصوص وقت النهي يا شيخ. ها؟ إذا كان وقت نهي صلى صلاة بخصوص تصلى فيه، لان احنا قلنا في الصلوات المنهية عنها انها تستثنى الصلوات التي لها سبب، هذه تستثنى. شفت الركن الاعلى كان الصلاة الخاصة مثلا، انا بعد نص ساعة في الاقرصة جوا على 10 ساعة وجاتها اللي بعد. طب خلينا نتابع الدرس الاول. حتى عمل صلاة النهاردة؟ صلاة العيد لو فتدك تقضى ولا تقضى؟ نعم. العمل يا شيخ بين صلاة الجمعة في بعض المساجد الإمام بيطلع يطلب ويكون عدد 10 ولا 20 بيزيد بعد. شوف مسألة العدد في صلاة الجمعة مسألة خلافية، خلاف فيها قول بعضهم لا يشترط إلا الخطيب وسامع واحد، وهذا بعيد جدا لأن هذا ليست جمعة يعني، وهذا قول الظاهرية. بعضهم يشترط اقل الجمع 3، والبعض يقول باقل عدد 12. الحق ان هذا من جهه الدليل قول قوي جدا، لان هذا اقل عدد بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الجمعه. فخلاف ان شاء الله. السفر ان المسافر لا تجب عليه صلاه الجمعه، ما المده لمده السفر ولا لا تجب؟ طول ما هو مسافر لا تجب عليه جمعه. لا، إذا كنت تقيم دخلت مكان نويت أن تقيم فيه 4 أيام غير يوم الدخول والخروج فأنت مقيم. بس نفس القول اللي هو يقول اللي هو المدة غير شرط، والمدة والمدة غير شرط في القصر. يبقى لا تجب عليك الجمعة، فهذا قول ضعيف جدا. مدة غير شرط خالص ده، هذا قول مخالف لمقصد الشريعة. كيف غير شرط؟ مين اشترط في الإقامة أكثر من تساوي الإقامة؟ يعني منين في الشرع نقول ان رجل عمله في دمياط مثلا مسافر من الاسكندريه يقيم في دمياط اسبوعين، من اول لحظه دخل فيها دمياط هو يعرف ان انا سيمكث فيها اسبوعين، كيف نقول هذا غير مقيم؟ لا مش قوي شيخنا في الاسلام. حتى لو قال الشيخ الاسلام ايش القول قال الشيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ قال لا يقيمن المهاجر بمكه فوق 3. المهاجر حرم عليه العوده الى مكه، الله سبحانه وتعالى حرم على المهاجرين بعد الفتح العودة إلى مكة، لأنهم تركوها لله سبحانه وتعالى، ومن ترك شأن الله لا يعود إليه، لا يعود إليه بعد ذلك. فذهبوا للحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم انتبهوا، الإقامة في مكة حرام عليكم، فلا يقيمن مهاجر في مكة فوق 3. معنى كده أنه بعد 3 اسمه إيه؟ مقيم. عمر بن الخطاب لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، فوجد عمر ان التجار الكفار بياتون للمدينه، فقال لا يقيمن اليهود والنصارى في جزيره العرب فوق 3. يبقى معنى كده انه مستقر في اذهان الصحابه ان فوق 3 ايه؟ اقامه. في اذربيجان، هي اذربيجان دي في دمشق. اذربيجان دي دوله يعني. راجل رايح يجاهد. واضح بيفتح اذربيجان، مين اللي خيل لنا ان هو قاعد في اذربيجان كده في خيمه 6 شهور؟ بيفتح اذربيجان دي دوله رهيب واضح، فكل يوم في محله فيها ليه لا؟ صح ولا لا؟ فهم الاثر في اذربيجان. في اتبع فيها الامام ثم الرفع. الله تعالى اعلم. شيخ لو خطيب الجمعه نزل جلوس بين خطبتين وانصرف الناس نفل طب ازاي نزلت ممكن ازاي يا شيخ يعني رفع لا بين بين خطبتين اول مره واحد يخطب مثلا وهو سؤال طيب الاحوط يعيدوها ظهر احوط فلا اقول من وجود الاحوط مش عارف ما يعرفش انت لو تذكر الناس ذكرتهم في اثناء الدعاء في اخر الخطبه يجلس ويقوم يحمد الله سبحانه وتعالى باسمي عليه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرا على الناس ايه يذكرهم ويدعو صحكم بعد الصلاه تحتيه شخص الامن بده يكون تركه لحد ما يعيد او الناس اللي يقول لك انا كنت سجد في ركعه الاخيره ولا في اي ركعه؟ في الاحكام اللي احنا بنتكلم عليها يعني يعيد الصلاه مش ده انت خرج من الصلاه؟ خرج من الصلاه يعيد الصلاه طالما في فصل زمني طويل إذا كان فصل زمني طويل أو أكثر من الكلام يعيد الصلاة إذا كان لسه مخلص على طول يأتي بركعة ويسجد سكتين إزاي أعلم دلوقتي إن في صلاة كسوف أو مسوف يبقى في جماعة دلوقتي الصلاة لا أذان إزاي دلوقتي يعني الناس تعرف إن في صلاة هتقام دلوقتي صلاة كسوف أو مسوف ينادى عليها الصلاة جامعة الصلاة بالفتح مش الصلاة الصلاة صلاة على الإغراء أيقت الصلاة جامعة لو سمح الشيخ صلاة الشروق ركعتين الشروق ممكن يلغوا الضحى ولا هما في علاقة بينه وبين الضحى هي صلاة اللي بعد الشروق دي هي الضحى مفيش صلاة ثانية اسمها الشروق هي الضحى هي الشروق ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يصلون من ثمانية مرة يصلون من أربعة أيوة نعم صلاة الضحى صلى اثنين صلى أربعة صلى ثمانية لكن هي الضحى اللي بعد شروق الشمس دي بربع ساعة هي دي الضحى طب ما علاقة العصر بال والسنة اللي هي تصلى عند شدة الظهيرة يعني علاقة العصر بالخطيب مع الحديث العصاية اللي هي بعض العلم يقول ان السنة ان الخطيب يمسك بعصر اثناء الصلاة وبعض العلماء في زماننا يفعل ذلك الشيخ محمد حسن دير الشنقيطي يفعل ذلك الشيخ محمد حسن دير الشنقيطي واحد طبعا من الناس سلم فبعد ما خلص سلم بيبص على مسجد جوه قال ايه الناس ما سلمش ده يقضي ولا لا يعود لصلاته عادي خالص وينتظر لما يسلم ويسلم ما رجعش الناس لصلاته خلاص هو تم صلاته لا سلم قبل الامام سلم قبل الامام سهوا يبقى فرق امامه وصلاته صحيحه فهو معذور في المفارقه لو العدد ماشي لو العدد صلاة الجمعة مكتمل اللي هما يعني مثلا 40 او العدد بس مش كلهم ممن تجب عليهم الجمعة تجب عليهم الجمعة بس مش كلهم مثلا هما مرضوش يصلوا ممتنعين وهم يروحوا يصلوا الجمعة فهل الإمام مثلا حتى لو معاه واحد او حاجة يقيموا الجمعة؟ لا هما في مكان على القول باشتراط العدد يصلون ظهر قطعت كام؟ 40 على هذا القول وقول الجمهور يصلون ظهر قول الشافعي والجمهور ان العدد لو لم يكتمل صلي ظهر 12 ده قول بعض العلم هو الارجح فيما اظن والله تعالى كان في تضييق على مسافه الصفه وجمهور جدا بيقولوا هم ما يصلوش جمعه وكده هل ممكن ان هم يصلوا جمعه ركعتين بدون صلاه لا لا تكون جمعه ده شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف